همنا يا من الإله القبول، لأني أجل من قد أجل مدينا. أحبك قد وصل حنونا له فرشت المقل، مدينة المصطفى قرة العين. حنونا له فرشت المقل، مدينة المصطفى قرة العين. أين من مثلك يا غيبة أين؟ مدينة نحبك قد وصل حنونا.